وما من يوم يبعثون. قال إن هو إلا ذكر للعالمين ولتظلمن نبأه بعد حين. بسم الله قل يا عباد إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا ألا ذلك هو الخسران المبين لهم ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار ثم